نحن إلى التبني في الجاهلية والإسلام. نعم. ما قرأنا الشيء من موسى. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الآيات الكريمة. اتق الله أي اثبت على تقوى الله ودم عليها. في خطأ مطبعي طبعا اثبت بدون همزة، هذه همزة وصل، همزة وصل وليست همزة قطع. ودم عليها داوم على تقوى الله، والتقوى لفظ جامع يراد منه فعل كل خير واجتناب كل شر، وأصله من الوقاية بمعنى الحفظ والصيانة والحماية. قال في اللسان التقوى والاتقاء، أيضا هنا الهمزة خطأ، همزة وصل والاتقاء مصدر، والتقى والتقية كله واحد، ورجل التقي معناه يقي نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل الصالح. قال ابن الوردي واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرق البطل إنما من يتقي الله البطل، إنما من يتقي الله البطل. احفظوا هذين البيتين جميلين في المواعظ، يعني في الدروس يذكرهم المتكلم. الكافرين جمع كافر وهو الجاحد. الجاحد لنعم الله مشتق من الكفر وهو الستر، وكل من ستر شيئا فقد كفره، ولهذا يسمى الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض. ومنه قوله تعالى يعني هذا المعنى وهذا الباب كمثل غيث أعجب الكفار نباتهم، أي أعجب الزراع. ويسمى الليل كافرا لأنه يستر بظلامه الأشياء، يسترها يعني، فسمي الليل بالكافر. إذا هذا الزارع ماذا يفعل؟ في الأصل هو يحرث الأرض ثم يلقي البذرة ثم يقوم بماذا؟ بعملية ستر هذا البذر كي لا تأكله الطيور ولكي لا تحمله الماء يعني والسيل. وفي الصحاح للجوهري طبعا، الصحاح الذي اختصره الفخر الرازي في المختار، مختار الصحاح، نعم، إذا الصحاح للجوهري. والكافر الليل المظلم إذن لأنه يستر بظلمته كل شيء، وكفر النعمة جحدها. وقال الجوهري هو تبع لما قبله، فكلامه يوهم أن الجوهري غير صاحب الصحاح، يعني الجوهري عالم آخر، هو الصحاح له. قال ولذلك سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم الله عز وجل، ونعمه آياته الدالة على توحيده، على أنه هو الخالق وأنه واحد سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء الكفر على أربعة أنحاء، أو الكفر هنا، نعم، كفر إنكار وهو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به ويكفر بقلبه ولسانه. الثاني كفر جحود وهو أن يعترف بقلبه لكن لا يقر به لسانه ككفر إبليس وكفر أهل الكتاب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكفر عناد وهو يعترف بقلبه ويقر بلسانه لكن لا يدين به حسدا وبغيا ككفر أبي جهل وأضرابه. وكفر نفاق وهو أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه فلا يعتقد بما يقول، وهذا فعل المنافقين. والمنافقين يعني كما جاء في الآية معناها جمع منافق، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، مشتق من النفق وهو سرق في الأرض. والنافقة جحر الضب واليربوع. قال أبو عبيد سمي المنافق منافقا للنفق وهو السرق في الأرض، الأخدود يعني كما سرق الخدود، نفق، خندق، كلها بمعنى. إذن وهو السرق في الأرض، وإنما سمي منافقا لأنه نافق، كاليربوع وهو دخوله نافقاءه، فإذا طلب خرج من القاصعة، فهو يدخل من النافقة ويخرج من القاصعة أو بالعكس، يعني يدخل من مكان ويخرج من مكان، يدخل من مكان هو في الأصل ويخرج من مكان آخر. هذا يقال له أيضا الخلد، يسمى أيضا بالخلد، هو عبارة عن يشبه الفئران، يحفر، عرفنا. فإذا الإنسان هاجمه من مكان عرفنا توجه إلى المكان الثاني، أحيانا يحفر حوالي ممكن 10 حفر ويخرج التراب والرمال فوق تراها، عرفنا هكذا. سبحان الله، يعني تكون مصبورة، سبحان من علمهم، يعني يقوم بعملية خداع، عرفنا هذه حماية، يصون نفسه، تأتيه المكان هو في ضمن الأرض يتجول وينتقل من مكان إلى مكان. وهكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. وخالف اللسان، وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق، وفي القرآن، وإن سورة كاملة المنافقون، وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب المعنى المخصوص به. الأحاديث آية المنافق 3، إذا حدث كذب وعجع أخلاق وإذا جمل خان، أحاديث كثيرة والآيات أيضا. وهو اسم إسلامي إذا لم تعرف العرب المعنى المخصوص به، المعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره، نعم بمعنى يكتم، يكتم الكفر، يستر يكتم، ويظهر الإيمان، وإن كان أصله في اللغة معروفا. من فعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه أثر منافق، بعد النبي صلى الله عليه وسلم صار يطلق عليه هذا الإنسان الذي يعني يفعل ذلك زنديق، عرفنا الزنديق بمعنى المنافق. الكلمة زنديق فارسي معرب، كلمة زنديق فارسية الأصل، هذه الكلمة فارسية معربة عربت. لماذا استخدمت هذه العبارة؟ قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان كذلك يقال فيه منافق، فلان من المنافقين. الفرس الحقيقة فتح عمر رضي الله عنه جالس في أيامه فانقسم الفرس إلى ثلاثة فرق الفرقة الأولى أعلنت الإسلام وصدقت وحسن إسلامها، والفرقة الثانية أصرت على المجوسية فقبل عمر منهم الجزية، والفرقة الثالثة هم الذين تظاهروا بالإسلام ليتخلصوا من الجزية من ناحية وليفسدوه وينقلبوا على أهله، ولذلك درجت هذه اللفظة على هؤلاء من بلاد فارس والعراق، يعني أنه من فعل ذلك على الصنف يعني الذي تظاهر بالإسلام وليس كذلك قيل له زنديق وانتشرت وتفشت. لماذا؟ لأن هذا الفعل وقع في بلاد فارس، وهذه الكلمة كلمة فارسية عرفنا كلمة زنديق فارسية، فلذلك صارت هي المشهورة. وهذه الحقيقة تخفى على كثير من الناس، الناس يظنون أن أهل فارس دخلوا في دين الله أفواجا وألغيت المجوسية والكفر إلى آخره، وهذا خطأ. أهل فارس يعني بالكامل لم يدخلوا الإسلام يوما من الدهر، لم يدخلوا الإسلام جميعا يعني يوما من الدهر، كما قلنا هم كانوا ثلاث مجموعات ثلاث فرق، فرقة أسلمت وآمنت وصدقت، وفرقة تظاهرت بالإسلام وكانوا في حقيقة الأمر كانوا كفارا قيل لهم زنادقة، والطائفة الثالثة الذين هم استمروا على المجوسية على علنا يعني لكن دفعوا الجزية. عمر رضي الله عنه توقف في مسألة أخذ الجزية من المجوس كما تعلمون، لأنهم لم يذكر حكمهم في القرآن الكريم. القرآن الكريم بالنسبة للجزية واضح أنها تناولت أهل الكتاب اليهود والنصارى، حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهجر هي عاصمة البحرين آنذاك، عاصمة البحرين مركز البحرين آنذاك عرفنا هجر. وهذا يكشف لنا أمرا آخر، ما هو؟ أن وجود التشيع في البحرين أصله ماذا؟ بقاء المجوسية، فهؤلاء الجذور مجوسية فارسية في الأصل وليسوا شيعة حقيقة، وكله كذب عبارة عن طقوس ومظاهر، أما في حقيقة الأمر هؤلاء في البحرين ونصف أهل فارس واللي في القطيف وأمثالهم لا يصلون ولا يعبدون الله أصلا، عبارة عن طقوس ومظاهر وهيئات يعني يتظاهرون بالإسلام والدين. نعم. وكيلا الوكيل الحافظ الكفيل بأرزاق العباد والمتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره. كافل رزقه، ما إعراب رزقه؟ من يعرف؟ مفعول به، أين الفعل؟ أحسنت، صح، إذن كافل رزقه وأمره، فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره، وفي التنزيل يتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل في الأمر إذا ضمن القيام به، والتوكل اللجوء والاعتماد، يقال وكلت أمري إلى فلان أرجعته أنت، يعني أرجعته أنا إليه، واعتمدت فيه عليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه أي كافية سبحانه وتعالى. والمعنى يعتمد على الله ويلجأ إليه ولذ به، يعني وتحصل به واطلب منه، وكفى به حافظا وكفيلا. قال أبو السعود: وتوكل على الله فهو يرد جميع أمورك إليه، وكفى بالله وكيلا أي حافظا موكلا، نعم إليه أو موكلا أنت إليه كل الأمور. يظاهرون مثل القرآن الكريم، والعرب يعقلون من هذا التركيب ظاهر من زوجته أنه قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذه الكلمة، وكان الظهار عندهم طلاقا، فلما جاء الإسلام نهوا عنه وأوجبت الكفارة على من ظهر من امرأته. قال في اللسان: أصل الظهار مأخوذ من الظهر، وإنما خصوا الظهر دون البطن والفخذ لأن الظهر موضع الركوب، كأنه قال إلى آخره. أدعياءكم جمع دعي، وهو الذي يدعى ابنا وليس بابن، هذا التبني، وهو التبني الذي كان في الجاهلية أبطله الإسلام. وقد تبنى عليه الصلاة والسلام زيد ابن حارثة قبل النبوة لحكمة جليلة نبينها بعد إن شاء الله، نبينها بعد إن شاء الله. طيب، أقسط بمعنى أعدل، أفعل تفضيلا، فعل تفضيلا، يعني يقال أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم. إذا هذا الفرق بين أقسط وقسط. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الذين يعني ابتعدوا عن التوحيد، ابتعدوا عن التوحيد وحادوا عن أمر الله وعن شرعه. فالرباعي أقسط يأتي اسم الفاعل أو اسم الفاعل منه مقسط بمعنى عادل، ومنه قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وأيضا جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور، في صحيح مسلم. والثلاثي قسط يأتي اسم الفاعل منه قاسط بمعنى جائر، ومنه قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. جائر هنا بمعنى جائر وظالم، جائر حائل على الحق، بائل على الحق، عن الدين التوحيد، وليس المراد فقط يعني مسألة ظلم الآخرين أو كذا، الأمر أكثر من ذلك. فكأن الهمزة في أقسط للسلب، كما يقال: شكا إليه فأشكاه، أي أزال شكواه. والقسط العدل، قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط. وواليكم أي أولياؤكم في الدين جمع مولى، وهو الذي بينه وبين غيره حقوق متبادلة، كما بين القريب وقريبه والمبعوث وسيده. ومعنى الآية: فإن لم تعرفوا آباءهم أيها المؤمنون إخوانكم في الدين وأولياؤكم فيه، فليقل أحدكم: يا أخي أو يا مولاي، يقصد بذلك الأخوة والولاية في الدين. يعني ليست عجيبة هذه لما يقول واحد واحد الشيخ أو كذا: يا مولاي أو يا مولانا. لكن أحسن الابتعاد عن كل ذلك. غفورا، يغفر ذنوب عباده ويكفر عنهم السيئات إذا تابوا. يكفر يستر، يعني يسترها يمحوها يلغيها إذا تابوا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رحيما بعباده، ومن رحمته أنه رفع الإثم عن المخطئ، ولم يؤاخذوا على خطائهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى أن الحديث قدسي هو قد فعلت. عقب كل فقرة في خاتمة سورة البقرة الحديث عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس ومعناه من حديث أبي هريرة. نعم، عقب كل فقرة يقول الله عز وجل هذا من كرمه قد فعلت. سبب النزول، روى المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمة أسبابا عديدة نذكر أصحها وأجمعها. أولا، روي أن أبا سفيان ابن حرب وعكرمة ابن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموادعة التي كانت بينهم، فنزلوا على عبد الله ابن أبي ومعتب ابن قشير والجد ابن قيس وتكلموا فيما بينهم. هؤلاء كانوا من المنافقين، رأسهم معروف ومعتب أيضا والجد ابن قيس أيضا، فتكلموا فيما بينهم وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء وطلبوا منه أن يرفض ذكر اللات والعزى بسوء، أن يقول إن لها شفاعة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونزلت هذه الآية: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا القول، هذا السبب ضعيف جدا، منكر ليس بشيء. بعد صلح الحديبية ما جاء إلا المشهور من أبو سفيان لما أراد أن يزيد في الاتفاقية في الزمن يعني. فهذا القول باطل. ثانيا، روي أن رجلا من قريش يدعى جميل بن معمر، يدعى جميلة، عرفنا لماذا منصوبة، يدعى هو جميل ابن معمر. ابن دائما تكون حسب الاسم الذي قبله، منصوب، مرفوع، نعم، مجرور، بدل في الغالب تكون ابن، ابن التي بعدها لو تكررت دائما تكون مجرورة، عرفنا، لأنه لو قلنا محمد ابن أحمد فأحمد الثانية دائما يكون مضاف إليه مجرور، إذا ابن بعده دائما تكون مجرورة، هذه قاعدة خذوها. ابن الأولى عقب الاسم الأول تكون حسب هذا الاسم رفعا نصبا جرا، ابن الثانية دائما تكون مجرورة لأن ما قبلها مضاف إليه. الجفيهري كان لبيبا حافظا لما سمع، فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه، وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل أو بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم بدر وهزم المشركون فيهم يومئذ جميل ابن معمر تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى عليه بيده والأخرى في رجله، فقال له: ما حال الناس؟ فقال: انهزموا. قال: فما بال إحدى عليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده، فأنزل الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الآية. أيضا هذا خبر ضعيف، ليس بشيء. ثالثا، روى السيوطي عن مجاهد أن النبي صلى الله الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة واعتقر قبل الوحي. فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينبا قال اليهود والمنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها. فنزل قوله تعالى وما جعل أدياءكم أبناءكم الأحزاب. هذا له أصل، هذا له أصل بشكل عام وإن كان بسياق آخر. رابعا روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت الآية الكريمة ادعوهم بآبائهم هو أقسط عند الله. وجوه القراءات: أولا قرأ الجمهور إن الله كان بما تعملون بتاء الخطاب تاء المخاطب، وقرأ أبو عمر ابن العلاء كان مع القراءة كان من فحول اللغة من فحول اللغة كان مرجعا للكبار مرجعا للكبار في اللغة ينقلون عنه نعم الخليل بن أحمد وسيبويه وغيرهم ينقلون عنه اللغة أيضا كان فصيحا بليغا. إذا قرأ أبو عمر يعملون بياء الغيبة، الغيبة من الغياب والغائب عكس الحاضر بخلاف الغيبة بكسر الغين بالتكلم يعني نعم في الناس. قال أبو حيان صاحب البحر المحيط وعلى قراءة أبي عمرو يجوز أن يكون من باب الالتفات، الالتفات يعني الانتقال من مخاطبة الحاضر إلى الغائب أو الغائب إلى الحاضر وهكذا مر معكم في البلاغة قال له التفات. ثانيا قرأ الجمهور اللائي يظاهرون أو تظاهرون منهن بالهمس ويا بعدها، وقرأ أبو عمر بياء ساكنة واللائي يظاهرون بدلا من الهمزة وهي لغة قريش، وقرأ ورش بياء مختلسة الكسرة. ثالثا قرأ الجمهور تظاهرون منهن بضم التاء تظاهرون منهن إذا وفتح الظاء من ظاهر، وقرأ أبو عمر بشد الظاهر الظاء أحسن تظاهرون إذا بشد الظاء. وقرأ هارون تظهرون بفتح التاء والهاء، وقد ذكر أبو حيان في تفسيره البحر المحيط أن فيها 9 قراءات. رابعا قرأ الجمهور وهو يهدي السبيل بفتح الياء مضارع هدى، وقرأ قتادة يهدي بضم الياء وفتح الهاء وتشديد الدال. وجوه الإعراب: أولا قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين، جعل هنا بمعنى خلق، فهي تنصب مفعولا واحدا لأن جعل إذا كانت بمعنى صير وحول وواء إلى آخره تدخل مفعولين. نعم جعلت الحديث ذهبا أو قصديرا أو إلى آخره، فهذه جعل بمعنى صير وحول من التحويل فتأخذ مفعولين فهي تنصب مفعولا واحدا بخلاف قوله تعالى إذا وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فإنها بمعنى صير تنصب مفعولين، وقوله من قلبين من صلة أي زائدة، وقلبين مفعول جعل وفي جوفه متعلق بجعل بالفعل يعني دائما جار المجرور أقوى ما يتعلقان به ماذا هو الفعل يتعلقان به الفعل إذا كان الفعل موجود. نعم. إذا قلبه من قلبين أو قوله من قلبين، قال من صلة، يعني تأدبا مع الكتاب العزيز، يقولون صلة معنى أنها حرف زائد، يعني عرفناه حرف زائد، لكن تأدبا يقولون أي نعم حرف صلة وتوفي الصلة. وما ذلك ما من. ثانيا قوله تعالى والله يقول الحق، الحق منصوب لوجهين، أحدهما أن يكون مفعولا لي يقول، والثاني أن يكون صفة لمصدر محذوف تقديره والله يقول القول الحق. ثالثا قوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما يجوز فيها وجهان، الجر بالعطف على ما في قوله تعالى فيما أخطأتم به، ورفع الابتداء وتقديره ولكن ما تعمدت قلوبكم يؤاخذكم به. الأحكام الشرعية، الحكم الأول هل تقع المعصية من الأنبياء؟ الجواب لا، الجواب لا. من المعلوم أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون من ارتكاب الذنوب والمعاصي، فإن العصمة من صفاتهم، فلا يمكن أن تقع معصية من الأنبياء أو تحصل منهم مخالفة لأوامر الله عز وجل، لأنهم الكل يقدرون باتباعهم، فلو جاز عليهم الوقوع في المعصية لأصبحت طاعتهم غير واجبة، أو أصبحنا مأمورين باتباعهم في الخير والشر. نعم. طيب بالنسبة للآية آخر سطر أو قبل آخر سطر قال وإنما هو تحذير للأمة، جاء على صورة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يدل عليه قوله تعالى إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني الخطاب عام للأمة، الخطاب عام للأمة. الحكم الثاني هل الظهار محرم في الشريعة الإسلامية؟ دلت الآيات الكريمة على أن الظهار كان من العادات المتبعة في الجاهلية، وكان من أشد أنواع الطلاق، حيث تثبت به الفرمة المؤبدة وتصبح المرأة أو الزوجة المظاهر منها في اعتقادهم أما كالأم من النسب، فأبطل الإسلام ذلك واعتبره بهتانا وضلالا وحرم الظهار، ولكنه جعل حرمته مؤقتة إلى أن يكفر عن ظهاره. قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فالظهار في الإسلام منكر ولكن له كفارة يتخلص بها الإنسان من الإثم، وستأتي. الظهار أن يقول الإنسان لزوجته أنت عليك ظهري أمي، والأكثر أكثر العلماء ألحقوا كل ما يتعلق بهذا المعنى البطل والظهر وما أشبه ذلك، عرفناه عند الجمهور أتبعوا يعني كل ما كان في معنى الظهر. الحكم الثالث هل يجوز التبني في الإسلام؟ كما أبطل الإسلام الظهار أبطل التبني وجعله محرما في الشريعة الإسلامية، لأن فيه نسبة الولد إلى غير أبيه وهو من الكبائر التي توجب السخط واللعنة، فقد أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. صرفا أي توبة، عدلا أي فدية، والمعنى لا يقبل الله منه توبة ولا فداء، يعني حتى يرجع، حتى يرجع يعني يبين يقول هذا الرجل الذي يعني تبنى ولدا أنت لست ابني لست ابني لست ولدي وانما قمت بتربيتك والعناية بك الى اخره. هذا الراجح انه حديث علي وليس حديث سعد، انتبهوا، الحديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه. نعم. العدل هو الإحسان، العدل يعني هو المكافئ والنظير، يعني يكون هناك بدل، يعني يكون هناك عدلا أي بدلا، بدل من العذاب، فلا يعذب هذا الإنسان يعني يوم القيامة غير موجود هذا، ما في. وجاء في الحديث الصحيح: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. هذا في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: فهو كفر، فهو كفر. والكفر والله أعلم ليس الكفر المخرج من الملة، الكفر هنا يعني الكفر اللغوي، معصية عظيمة كبيرة، كأنه يعني كفر كأنه ماذا فعل؟ يعني لم يأخذ بالحكم الإلهي، كأنه ستر هذا الحكم وألغاه، يعني ألغاه. نعم. وقال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذه الظاهرة موجودة خاصة عندكم الآن في بلاد تونس بسبب يعني قانون التبني، فإذا سئلتم يجب أن تنصحوا الناس، إذا استطاع أن يعني يلغيه أو أن يعني يحذفه عن اسمه هذا هو الأصل، إذا لم يستطع عرفنا ما قبل القاضي، المهم أن يصرح له وللناس أن فلانا هذا يتيم، أنا أخذته مثلا من البيت أو كذا. وقال أهل العلم: كيف ينسب هذا الغلام اللقيط؟ قال أهل العلم: ينسب بنسب عام، محمد، لنقول سميته محمد، أحمد، خالد، ابن عبد الله، ملايين ابن عبد الله، أو محمد، أحمد ابن محمد، عرفنا التونسي القيروان، لاحظنا هكذا يكون النسب يعني في التبني. بين الناس أن هذا ليس ابنه. نعم. لكان نسبه إليه، ولكن جميع الناس يعرفون أنه ليس ابنه. لا بأس، هو الأحسن. طيب، يضاف إلى ذلك أنه يعني يكتب وثيقة عليه بالنسبة له، خاصة إذا عنده أولاد، أحيانا عنده أولاد آخرين عرفنا، يكتب وثيقة أنه يعني ليس له ميراث، فإذا أراد أن يعطيه يعطيه من أي من حصته من الثلث، إذا أراد يعني أن يعطيه، أي نعم، يعطيه من الثلث. نعم. قال في تفسير روح المعاني الآلوسي: يعني وظاهر الآية حرمة التعمد دعوة الإنسان غير أبيه، ولعل ذلك فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية، أما إذا لم يكن كذلك كما يقول الكبير الصغير على سبيل التحلل والشفقة: يا ابني أو يا بني مثلا، وكثيرا ما يقع ذلك، فالظاهر عدم الحرمة. قال ابن كثير في تفسيره: فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبب فليس مما نهي عنه في هذه الآية، بدليل ما نهي عن ابن عباس قال: خدمنا رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرنا بني عبد المطلب. نعم، إذا قدمنا على، إلا إذا بيكون قدمنا بمعنى أتينا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرنا بني عبد المطلب على حمولات لنا من جمع حمولات، جمعه أي نعم حمار أو حمارة، في جمرات في خطأ مطبع ينتبه صوتتموه. فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبني لا ترغم النمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عبيدة أبني تصغير بنية، تصغير بنية، بنية للجمع، بنية للواحد، بنية تصغير الواحد. يبني إذا كان أمام الإكرام، الحكم الراعي. ما المراد بالخطأ والعمد في الآية الكريمة؟ نفى الله سبحانه وتعالى الجناح، الإثم هو عمل أخطأ، وأثبته لمن تعمده دعوة الرجل لغير أبيه. وقد اختلف المفسرون في المراد من الخطأ والعمد في الآية الكريمة على قولين. الأول ذهب مجاهد إلى أن المراد بالخطأ هنا ما كان قبل ورود النهي والبيان، والعمد ما كان بعد النهي والبيان. وذهب قتادة إلى أن الخطأ هنا ما كان من غير قصد. وقد أخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت تراه أي تظن نعم أنه أبوه لم يكن عليك بأس، ولكن ما تعمدت وقصدت دعاءه لغير أبيه أي فعليك فيه الإثم. فعلى الرأي الأول يكون المراد بالخطأ الذي رفع عنهم فيه الإثم، وهو تسميتهم الأدعياء، تسميتهم الأدعياء أبناء قبل ورود النهي، وأن العمل الذي ثبت فيه الإثم هو ما كان بعد ورود النهي. ومعنى الآية ليس عليكم إثم أو حرج فيما فعلتموه من التبني في الجاهلية قبل أن تعرفوا أحكام الإسلام، ولكن الحرج والإثم فيما فعلتموه بعد الإسلام وبيان الأحكام. طيب المعنى واضح لا حاجة لي التطويل. الحكم الخامس، ما هو حكم الاستلحاق في الشريعة الإسلامية؟ الاستلحاق الذي أباحه الإسلام ليس من التبني المحرم المنهي عنه في شيء، فإن من شرط الحل في الاستلحاق الشرعي أن يعلم المستلحق أو المستلحق بكسر الحاء أن المستلحق بفتح الحاء ابنه. إذن هذا المحظور، هذا الممنوع، عرفنا أن يعلم المستلحق المستلحق بأنه ولده، هذا المحظور، أو يظن ذلك ظنا قويا، وحينئذ شرع له الإسلام استلحاقه وأحل له وأثبت نسبه منه بشروط مبينة في كتب الفقه. وهنا المؤلف يذكر أنه يجوز الاستلحاق، لكن يكون قد بين ذلك له وللناس، يعني له وللناس. لكن القول الصحيح ليس على هذا القول، ليس على هذا القول. نراجعه إن شاء الله، لأن الأصل في المؤلف أنه حنفي. المؤلف أصله حنفي، فهل يعني جعله نقله على الحنفية واعتمده أو اجتهده هو من عنده؟ لكن يقول إنه نعم مبين بشروط في كتب الفقه. نعم. طيب أما تبني المنهي عنه فهو دعوى الولد مع القطع بأنه ليس ابنه، وأين هذا من ذا؟ الحكم السادس، هل يباح القول يا أخي أو يا مولاي؟ ظاهر الآية الكريمة فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أنه يباح أن يقال في دعاء من لم يعرف أبوه يا أخي أو يا مولاي، إذا قصد الأخوة في الدين والولاية فيه، لا أخوة النسب وقرابته أو كرامته. فإن الله تعالى جعل المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ومعلوم أنه لا يراد بها أخوة النسب. فدل على جواز قول المسلم هذا أخي يقصد بها أخوة الإسلام وقرابة الدين. خص بعض العلماء ذلك بما إذا لم يكن المدعو فاسقا وكان دعاؤه مبين يا أخي أو يا مولاي تعظيما له، فإنه يكون حراما لأننا نهينا عن تعظيم الفاسق. فمثل هذا يدعى باسمه أو بقولك يا عبد الله أو يا هذا. ففي الحديث الشريف لا تقول للمنافق يا سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم. والله تعالى أعلم. وفي رواية نهى أن يقال للمنافق سيد. الحديث يعني الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن له شواهد، له شواهد بالمعنى. والله تعالى أعلم. الراجح كما قلنا في مسألة الاستلحاق أنه لا يجوز الاستلحاق. إذا الإنسان استلحق غلاما بنسبه، فإذا استطاع عليه أن يخرجه في النفوس ودوائر الحكومة عن سجله، وإلا هذا الغلام عرف لا يستطيع أن يرث من هذا الإنسان. وإذا كان وحيدا أن يكون هو الوارث وحده عرفنا، وحتى لو أوصاه هذا الذي استلحقه عرفنا قد يرفض ذلك، يرفض ذلك ويهرب إلى القضاء يعني الموجود. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف فيها ما فيها، فيها ما فيها، وخاصة هذه الأيام لنقل، خاصة هذه الأيام لنقل. إذا في أيام القضاء الشرعي وكان واضحا هذا الأمر، خلاص القاضي لن يورثه يعني كوارث إلى ما هنالك. والله تعالى أعلم.